القائل في حديثه الشريف: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. اللهم صل وسلم وبارك على أحسن الناس أخلاقا، نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبعه بإحسان إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، قال في كتابه: ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وخليله، قال في حديثه الشريف: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة على ما كان من عمل. وبعد، فاتقوا الله إخوة الكرام، واعلموا أننا قرأنا في اللقاء الماضي باب الغسل من الجنابة، وكان آخر حديث تكلمنا فيه حديث أبي جعفر محمد الباقر ابن علي زين العابدين ابن الإمام الحسين ابن الإمام علي رضي الله تعالى عنهم وعن آل البيت أجمعين وعن صحابة النبي عليه الصلاة والسلام. وكنا قد تعرفنا على الرواة من آل البيت، وذكرنا أن علي زين العابدين رضي الله تعالى عنهما تزوج بنت عمه الحسن ابن علي، تزوج أم عبد الله بنت الإمام الحسن ابن الإمام علي، والإمام الحسن كان عما لعلي زين العابدين، فتزوج ابنة عمه فأنجب منها جعفرا أي جعفر الصادق، وجعفر الصادق تزوج أم فروة بنت القاسم ابن محمد ابن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنهم أجمعين. واليوم معنا باب التيمم. فما هو التيمم؟ التيمم في كتب اللغة معناه القصد والعمد، والله قال في كتابه: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. لما أمر الله تعالى بالصدقة أمرنا أن نخرج الصدقة من طيب المال لا من خبيثه، ومن ثم نهانا أن نتيمم الخبيث، يعني نتعمد أخذ الخبيث للصدقة. فالتيمم في اللغة معناه القصد والعمد، وأما في الشرع معناه طهارة ترابية جعلت في الشريعة عوضا عن الطهارة المائية عند فقد الماء حقيقة أو حكما. طهارة ترابية يعني سنتطهر بالتراب عند أو عوضا عن الماء، لأن الأصل في الطهارة الماء، الأصل في الطهور الماء غسلا أو وضوء، يبقى طهارة ترابية يعني استخدام التراب عوضا عن الماء عند فقده حقيقة يعني ما فيش مية خالص، أو حكما المية موجودة لكني ممنوع من استعمالها لعذر. يبقى إذا عند فقد الماء يبقى الماء مفقود حقيقة، أما الماء موجود لكن الدكتور المعالج نهاني عن استخدام الماء منعني استخدام الماء، يبقى هنا الماء موجود ولا مفقود؟ الماء مفقود حكما، هو موجود حقيقة لكنه مفقود إيه؟ حكما، لأن الطبيب منعني من استخدام الماء. إنسان عافاكم الله أصابه حرق، والماء مع الحرق يزيد الداء ولا بيرفعه؟ طيب الدكتور منع المحروق يستخدم المية، طب المحروق أجنب كان نايم محتلم أو جامع، طيب نقول له روح استحمى، لو استحمى المحروق المية هتعفن الجرح ممكن يموت، طيب أي شيء يفعل؟ نقول له عندك وجه الأرض، استخدم وجه الأرض، وهنا الطهارة هنا وجبت عليك من وجه الأرض، لأن الماء بالنسبة لك مفقود حكما، يبقى الماء يفقد حقيقة لو المية قاطع، ويفقد حكما يبقى موجود المية ومحرم علي استخدامها. طيب يبقى إذن التيمم في الشرع هو طهارة ترابية يستخدم فيها وجه الأرض عوضا عن الطهارة المائية عند فقد الماء حقيقة أو حكما. تعال لنقرأ أول رواية في باب التيمم في الصحيحين من حديث عمران بن الحصين رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رأى رجلا معتزلا لم يصلي في القوم فقال يا فلان ما منعك أن تصلي في القوم؟ فقال يا رسول الله أصابتني جنابة ولا ماء. فقال النبي عليه الصلاة والسلام عليك بالصعيد فإنه يكفيك. أول شيء في الرواية الراوي عمران ابن الحصين ابن عبيد ابن خلف الخزاعي صحابي جليل أسلم هو وأبوه وأبو هريرة رضي الله عنهم أجمعين في عام واحد. متى أسلم أبو هريرة؟ مين فاكر فيكم متى أسلم أبو هريرة؟ سنة 7. يبقى كذلك عمران بن الحصين أسلم سنة 7 هجرية، ولما أسلم تحسن في حاله وازداد في عبادته حتى أن الحفظة كانت تحدثه. من هم الحفظة؟ الملائكة. الملائكة رقيب وعتيد كانوا يقولون السلام عليكم ويسمع صوتهم، وكان يكلمهم وكان يكلم الحفظة، وظلت الحفظة تكلمه ويكلمهم حتى وقع في أمر فامتنع من تكليم الحافظة. الأمر ده كان عبارة عن إيه؟ تداوى بدواء، تداوى بدواء. هو الدواء حرام؟ مش حرام الدواء، لكن الدواء ده يعني بالنسبة لعمران بن الحصين أنقص توكله. طب الدواء ده كان إيه والداء كان إيه؟ ابتلاه الله تعالى بمرض الاستسقاء، نسأل الله تعالى أن يشفي مرضى المسلمين. الاستسقاء يعني ارتفاع البطن في الصيف، بطنه بيزيد في الصيف بيكثر فيه الماء، ومعروف ده يعني موجود عند مرضى الكبد، نسأل الله لهم الشفاء والعافية. طيب الاستسقاء كم سنة ظل به الداء؟ ابتلاه الله 30 سنة، 30 سنة وعنده داء البطن. والرسول عليه الصلاة والسلام علم الصحابة يعني عند استنفاذ الأسباب بيّن أن من الشفاء كية محجم، وقال يعني لا أنصح به لكن هو علاج، وجعله آخر شيء. فعمران بن الحصين رضي الله عنه وارضاه لما المرض زاد عليه لجأ إلى الكي، فلما اكتوى ليشفى امتنعت عنه الملائكة فلم تعد كما كانت أولا. فقال رحمة الله تعالى عليه ورضوان الله عنه، قال فلما اكتوينا لا أفلحنا ولا نجحنا، يعني لا أفلحنا فدامت معنا الملائكة تسلم علينا، ولا نجحنا يعني ولا شفينا. وفي رواية أنه من بعدها استغفر الله تعالى فحدثته الملائكة كما كانت تحدثه من قبل، وطالت به الحياة حتى توفي سنة 58 من هجرة النبي عليه الصلاة وأزكى السلام. وكان سيدنا عمر استعمله قاضيا على البصرة. وله من الروايات له 180 رواية، يعني روى عنه صلى 180 حديث. ده عمران بن حسين رضي الله عنه وارضاه. قال عمران بن حسين: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا معتزلا، يعني لما الجماعة قامت كله جم يصلي إلا واحد، فبعد ما الناس صلوا قال له: ما صليتش ليه؟ قال له: يا رسول الله أنا جنوب. طب ما اغتسلتش ليه؟ قام قال له: ما فيش مية. قال له: ما فيش مية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عليك بالصعيد، يعني روح الصعيد. الصعيد ده يراد به وجه الأرض، يراد به وجه الأرض، أي شيء على الأرض. التراب ده ممكن يبقى تراب أسود، ممكن يبقى رملة، ممكن يبقى جير، ممكن يبقى صبخ، كل ما على وجهه يقال له إيه؟ يقال له صعيد، يقال له صعيد. قال: عليك بالصعيد فإنه يكفيك. طيب الصعيد ده يعني يعمل فيه إيه؟ يتبحلص عليه ولا يتمردغ؟ هنعرف، هنعرف الرواية اللي جاي، الرواية اللي جاي توضح الحكاية. الرواية الثانية عن عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنهما قال: بعثني النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة فأجنبت فلم أجد الماء فتمرغت في الصعيد، فتمرغت في الصعيد كما تمرغ الداب. هو شوف شبه، شوف تشبيه، شوف تشبيه واضحة. كما تمرغ الداب. ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقال: إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا. شوف ازاي هكذا عمله كده على الأرض، أن تقول بيديك هكذا. ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة، ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه. يبقى إذا الرواية الثانية بتحدد لي كيف أستخدم الصعيد. الأولى قالت لي إن الصعيد ده عوض عن الماء عند فقده، الثانية قالت لي تتصرف إزاي في الصعيد. يبقى الأولى عامة، الثانية هتقيد لي المطلق ده. قال له: عليك بالصعيد فإنه يكفيك. هنا قال له: إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا، ثم تمسح الشمال باليمين، ثم طيب. يبقى إذن استخدام وجه الأرض كيف يكون؟ ضربة واحدة هكذا، فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، خلاص. الضربة دي كده أمسح بوجهي، هو لما أضرب إيدي في التراب هل سيعلق بيدي شيء؟ في حاجة تعلق في إيديا؟ لما تجيب تراب كده وتعمله كده هيطلع في إيديك تراب؟ لا. ده في رواية ثالثة هنقرأها، إن نصام قال: أن تقول يا بنيك هكذا، ثم نفخ فيهما ومسح بهما وجهه وإيه ويديه. يعني معناها الأمر ده تعبدي، مش الهدف من التراب إنك تشيل حفان تراب وتقف في وشك، لا، ده أمر تعبدي. يبقى طيب اليوم ما البطانية فيها عفار ولا مش فيها عفار؟ والحيطة عليها عفار ولا لأ؟ عليها عفار. والثياب عليها عفار؟ عليها عفار. طب ده كان هو ده الارض. طب يعني عند فقد الارض انسان في مستشفى ومريض عنده جرح او عنده كسر يمنعه استخدام المي، ناخد له صحن تراب؟ لو خدنا صحن تراب مش في اشكاليه. طيب مش لاقين تراب، انزلنا مصر كلها اسفلت، هنقعد نكنس كده؟ لا يا عم، عندك البطانية اخبط عليها، اخبط على المرتبة، مش بتعفر؟ اخبط على المرتبة اخبطها مش فيها اشكالية خالص، اهم شيء تصلي. يبقى ده كله بيدل على ايه؟ على يسر الشريعة وسماحتها. طيب عمار بن ياسر من هو؟ عمار بن ياسر صحابي جليل من الصحابة السابقين للإسلام، هو وأبوه وأمه. ياسر ابن عامر ابن مالك، ده كان جاي من اليمن، كان ليهم أخ ضايع، أتى هو وأخواه يدوروا على أخيهم الرابع. وبعدين لما ضلوا طريق أخيهم وأصابهم التعب، عاد أخواه إلى اليمن وبقي ياسر في مكة. بقي ياسر في مكة وجلس عند قبيلة من القبائل عند بني مخزوم، وتحديدا عند أبي حذيفة المخزومي. فأبو حذيفة العرب زمان كان فيهم شهامة، يعني ضيفه ده نزل عنده وأصبح دخيلا عنده حليف، فيعني زوجه من إمائه، زوجه أمة من إمائه. الأمة اللي هي مين؟ سمية رضي الله تعالى عنها وارضاه. زوجوا سمية، ولما زوجوا سمية أنجب منها عمار بن ياسر، أنجب منها عمارا. ولما أنجب منها عمار ده كان سنه يقارب سن النبي عليه الصلاة والسلام، واللي يقارب في السن بيبقى له مصطلح اسمه ترب، فلان ترب فلان، يعني يناهضه في العمر. فلما نبئ النبي عليه الصلاة والسلام أسلم ياسر، وأسلمت سمية، وأسلم عمار. لما أسلمت سمية كانت أمة. فأبو حذيفة المخزومي أعتق عمارا، وهو مش ابن أمته، ابن أمته بيبقى عبد ليه، أعتقه. ومن ثم عمار بن ياسر مولى أبي حذيفة المخزومي، مولاه يعني ايه؟ كان عبدا له فأعتقه. طب بقيت سمية فقتلها أبو جهل، قتلها أبو جهل، ضربها بحربته في موضع عفتها وهي مسلمة، فكانت أول شهيدة في الإسلام، استجيبت فين؟ في مكة. بقي ياسر وعمار. ياسر عذب عذابا لا يتحمله بشر. احنا بنسمعنا عن تعذيب معاذ، عن تعذيب بلال رضي الله عنه وارضاه، لا ده ياسر عذب عذاب اشد من بلال. ضربوه واذوه فما ترك دينه، في الاخر عارف عملوا فيه ايه؟ ربطوه في فرسين، ثم استنفر الفرسان في طريقين مختلفين، فكان مآله ان شق شقين، انقطع نصين، ايده رجل في ايدي الحصان وايد رجل في الحصان، ضرب الحصان ده كده وده كده، فشق شقين، وما فتنه هذا عن دينه ابدا. ده مين يا جماعه؟ ده ياسر. بقي عمار. عملوا فيه ايه البعده؟ البعده عملوا فيه الاتي، كانوا بياخدوا عمار يغطسوه في المي لغايه ما يبقبق وخلاص هيموت، يطلعوه يقولوا كده ولا تسمعنا في محمد ما نحب. قول محمد ابن 60 في 70. طبعا الروح غالية يا جماعة، هو رأى أمه ماتت أمامه وأباه، فطبعا برضو الروح غالية. فلما غطسوه وكاد أن يموت وطلعوه، فأسمعهم في النبي عليه الصلاة والسلام ما يسوءه هو وما يفرحه هم. وبعدين لما روح البيت كده سابوه، فلما روح البيت ما نام، ما انطوى له جفن. ليه؟ الضمير بيقلبه، يا عمار يعني ابوك اتحمل وامك اتحملت وانت مش عارف تتحمل، وبعد كل ده تقول في النبي اللي يفرحهم، انت ترضى كده؟ فلما لم ياتيه نوم ذهب للنبي عليه الصلاه والسلام قال له يا رسول الله، يا رسول الله عملوا في كذا وكذا وكذا فأسمعتهم فيك ما يرضيهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام ما هو شايف الحال، شاف أبوهم، أبوه وأمه راحوا إزاي. قال يا عمار قلبك سليم ولا اتغير؟ قال يا رسول الله قلبي مطمئن بالإيمان. يقوم تنزل آية إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، والنبي يقول له يا عمار إن عادوا فعد، لو عملوها فيك تاني اشتم فيا تاني. شوف لغة في الكلام، إن عادوا فعد. وظل عمار يعذب بهذه الطريقة، والنبي عليه السلام بشرهم بالجنة لما كان يمر عليهم كده، كان يقول ايه؟ صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة، رضي الله تعالى عن ياسر وعن سمية وعن عمار. عمار بن ياسر النبي عليه السلام مر به يوما، قام قال ويح ابن سمية. ويح دي كلمة احنا ذكرناها زمان، تقال فيما يمدح، وويل تقال فيما يذم. قال له ويح ابن سمية تقتلك الفئة الباغية، جملة قالت. الصحابة الكرام قاعد يفكروا في كلمة تقتلك الفئة الباغية، سابوها لحينها. طيب عمار بن ياسر هاجر الهجرتين، الهجرتين يعني هاجر هجرة الحبشة وهاجر هجرة المدينة، وشهد كل الغزوات بدءا من بدر وانتهاءا بتبوك، وما تخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أبدا. وفي دولة الصديق رضي الله عنه وارضاه حضر اليمامة، افهم معايا، وشاهد مقتل مسيلمة الكذاب، وجاهد في حروب الردة، وفي عصر سيدنا عمر شاهد فتوحات الشام وفارس مع ذلك، وشاهد فتح مصر، افهم معايا الترتيب. وبعديها في عهد سيدنا عثمان نفس الترتيب ما تخلفش، وفي عهد سيدنا علي رضي الله عنه وارضاه انحاز الى سيدنا علي رضوان الله تعالى عنه. فلما انحاز مع سيدنا علي في موقعة صفين سنة 37 قتل عمار بن ياسر. فلما قتل عمار علم الناس يوم ذاك أن فريق معاوية هو الباغي على علي رضي الله تعالى عن علي وضوء معاوية. شوف الترتيب ازاي، كلمة النبي قالها زمان، قال ويح ابن سمية تقتلك الفئة الباغية. اللي سمعوا الحديث لما قتل عمار بن ياسر قالوا معاوية هو الباغي، ايه دليلكم هو الباغي؟ قالوا النبي قال في الحديث ويح ابن سمية تقتلك الفئة الباغية وقتل من فريق معاوية. الكل سكت وآمن بحديث النبي عليه الصلاة والسلام، واعتبروا معاوية هو الباغي. وبعدها اعتذر معاوية عن حربه مع علي، ولذلك بعدما قتل سيدنا علي من الذي تولى الخلافة؟ تولاها الحسن. معاوية كان موافق ولا رافض؟ كان موافق. طب دليل وفاقه ايه؟ انه اعتذر عن حربه مع علي لما سمع الحديث ويح ابن سمية تقتلك الفئة الباغية. يعني هو مش كان سمعه زمان؟ لا، ما كان كل الصحابة يحضرون في مجلس واحد، كان فيه تجار وكان فيه زراع وكان فيه ناس في الجهاد، واللي بيحضر بيسمع. ومن ثم لما سمع معاوية الحديث اعتذر عما كان من ايه؟ من حربه لعلي، وأقر بالبيعة للحسن. ومن بعدها خاف الحسن على دماء المسلمين فأرادها أن يحقنها، فتنازل عن الخلافة لمعاوية صلحا. يبقى إذن يا جماعة، متى قتل عمار بن ياسر رضي الله عنه؟ قتل فين؟ في صفين، سنة كم؟ سنة 37 هجرية. طيب يبقى الرواية وضحناها. آخر رواية في الباب عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي، وأحلت لي المغانم ولم تحل لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة. الخمسة دول جماعة من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام. يعني خصائص، يعني ليس لأحد من قبله له فيها شركة. أول حاجة نصر بالرعب مسيرة شهر. ليه الشهر بالذات؟ ليه ما قالش شهرين؟ ليه ما قالش شهرين؟ ليه ما قالش سنة؟ قالوا لأن كل من كان يعادي النبي عليه الصلاة والسلام أبعدهم عنه في المسافة ما كان يزيد عن مسيرة شهر. يعني اللي كان في الفرش كسرة، واللي كان في الروم قيصر، المسافة ما تبعدش عن المدينة شهر، شهر ماشي. ومن ثم قال نصرت بالرعب مسيرة شهر، لأن أبعد عدو بالنسبة له مسيرته شهر. ويعني نصر بالرعب، يعني أول ما يفكر في الحرب الله تعالى ينزل الرعب في قلب عدوه. يعني تتصور لما يبقوا الأحزاب خمس فرق، خمس طوائف، قريش والنضير وقريظة وقبائل متاخمة وغطفان، ويتجمعوا في مكان رايحين يحاربوا، يعني اعتبرهم عيلة يا سيدي. يثرب دي كان فيها كام؟ ده احنا بنقول في بدر 300 وفي احد كانوا 1000. هي يا سيدي يعني كم واحد في المدينة يوم يوم يوم, يوم الخندق؟ فيها 5000. هنقدر كده. طب شوف عندك خمس مجاميع رايحين يحاربوا من مع واحد، وهم يقوم ربنا ينزل في قلوبهم الرعب. هم كيف فروا؟ فروا بالرعب. قامت حبت كده هوا، الكل جري. فمن خصائص النبي عليه السلام ان الله تعالى كان يلقي الرعب في قلب عدوه مسيرة شهر. يعني فارس وهي جاية تحارب وهم طالعين 51% خوف، يبقى باقي له كم؟ 49%. يبقى هو جاي خايف، يقوم عندي اول ما تقوم الحرب تلاقيه في الحال بسرعة رجع للخلف. ولذلك الله تعالى جلى هذه الأمة وعلاها بعلو النبي عليه الصلاة والسلام. شرف الأمة من شرف النبي عليه الصلاة والسلام. ما من حرب حضرها المسلمون في صحبة الله عليه وسلم إلا وكتب الله لهم السبق والغلبة والنصر. اوعى تفكر أحد كانت هزيمة. أحد كان أولها فوز، ثم حدث انكسار، ثم انتهت بفوز. شوف انت يعني في بدر كانوا 300 غلبوا 1000، وفي احد انسحب المنافقون من هم ماشيين الطريق كده رجع تلته فوزوا 700. ومع هذا في اول الغزوه المسلمين تفوقوا، وبعديها طمعوا في الغنائم حدث لهم انكسار. لما حدث انكسار قتل منهم 70، افهم معايا. وبعديها قبل ما تنتهي الغزوة نبي سلام أتى جبريل قال له ما تروحش البلد، اوعى تروح المدينة، ارجع تاني البس هدومك وامشي وراهم تاني. روح ورا مين؟ ورا قريش. فاتجه تجاه قريش ووقف في مكان اسمه حمراء الأسد. وقفوا في المكان ده وقريش وقفت بعديها في مكان، وبدأت ايه يمشي من هنا واحد يقول لهم انتوا قاعدين بتعملوا ايه؟ ده محمد جاب المدينة كلها وجاء وراكم. ويخوفوا في بعضهم، وتقوم تنزل آيات الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. يبقى في الآخر قريش فرت إلى مكة. يبقى مين اللي عاد منتصرا؟ قريش ولا النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه؟ يبقى أحد ما كانتش هزيمة يا جماعة. طيب وبعديها في بني المصطلق هو اللي فاز، في بني النضير هو اللي فاز، الى حتى مؤتة 3000 مسلم ارسلهم عليه السلام، وارسل عليهم قادة ثلاثة. قال يحمل الراية جعفر، فان قتل فزيد، لا زيد الاول فإن قتل فجعفر، فإن قتل فعبد الله بن رواحة. طيب الثلاثة قتلوا وبعديها خلوا مسك الراية، وكانوا 3000 بحاربوا كام انت عارف؟ بحاربوا 30,000 رومي. شوف 3000 بحاربوا 30,000 رومي. لا ده دول في المقدمة، دول في اول الاصطفاف. فلما تولى خالد قلب الجيش، جاب المقدمة مؤخرة والمؤخرة مقدمة والميمنة ميسرة والميسرة ميمنة. فأصبح الرومي بالليل كان بحارب واحد، صبح الصبح لقيه مش هو. فاستمدوا من الروم، قالوا ده المسلمين بعتوا ناس، فاستمدوا فأمدوهم بحوالي 170,000. يبقى أصبح 200,000 بقتلوا قدام 3000. وما استطاع الحشد الكبير غلبة المسلمين، فرجعوا لورا شوي. فسيدنا خالد ظن انهم يكمنون له، عارف الكمين معناها ايه؟ انا هرجع لورا شويه اسحبك. فسيدنا خالد بقي في مكانه، ما زال الروم يرجعون للخلف الخلف الخلف. فلما اطمأن خالد على نفسه عاد بالمسلمين الى المدينه ورجعوا. عندما رجعوا الى المدينه ما قابلهم الناس بالطبل والزمر، قبلوهم بالتراب، عفروهم في وجوههم بالتراب، قالوا يا فرار يا فرار يا خيبتكم راجعين فاضيين من غير غنايم؟ شوف 3000 مع 200,000 يعملوا ايه؟ فلما عادوا سالمين ما فرح المسلمون في المدينه، بل قالوا لهم يا فرار يا فرار، يعني يا خيبتكم راجعين فاضيين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليسوا بالفرار ولكنهم الكرار، يعني ستعود الكره، عاد الكره في تبوك فاز المسلمون. وهكذا لذلك سرنا او سر سعادتنا وتفوقنا الدين ونمسك فيه. من يوم ما هدوا الدين الدنيا ما قامتش. في الفتره الماضيه كان منعين المدارس يبنى فيها مساجد، وكان ممنوع مدرس يصلي في المدرسه، ويا ويله لو صلى، فرد الامن يبلغ عنه، يقوم يشيلوه من المدرس ويحطوه في عمل اداري. ليه؟ لأن اللي هيصلي ده هيعرف الحرام والحلال، ولو عرف الحرام والحلال مش هيعرف المشي. طيب ظلوا يفعلون هذا الفعل مع المسلمين كأن المسلم كان عايش في أمريكا. طيب يعني إيه؟ يعني أرادوا أن يبعدوا الدين لتروق لهم الدنيا. طيب أبعدوا الدين، ما راقت لهم الدنيا. الدنيا راقت ليهم؟ ما راقتش الدنيا. وفي النهاية زال ملكه. اليوم الدين بدأ المساجد يبقى فيها ناس، وبدأنا نشوف المدارس فيها مساجد، وبدأ الناس تصلي، بدأ يتكلموا ويقولوا أدي اللي خدناه من المسلمين، وينسبوا كل عكة في البلد للمسلمين. طب والمسلم ذنبه ايه؟ هو انت مش مسلم ولا مسلم؟ في معاه الترتيب. لذلك التشويش ده مقصود، التشويش مقصود. فالرسول الله تعالى خصه بأول واحدة أن الله تعالى ينصره بالرعب لمسافة شهر. الأمر الثاني قال النبي صلى الله عليه وسلم وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. كان الأول في بني إسرائيل ممنوع يصلي إلا في البيعة، في الصماعة. حتى الراهب عايز يصلي يبني صماعة بره كده، صماعة عبارة عن إيه؟ أوضة كده يقعد فيها يتعبد فيها. واليهود يتعبد في المعبد، اما في المسلمين قال لك المسجد مش شرط، في ارضك في الغيط على الحد والله اكبر، في مشوار على المحطة الله اكبر، في العربية الله اكبر، في الباخرة الله اكبر، في اي مكان صلي. جعلت لي الارض مسجدا، يبقى كده توسعة ولا تضيق؟ توسعة. ما دي الامة السهلة، دي الامة السهلة، اسمح شريعة شريعتها ما فيها صعوبة أبدا، في أي مكان صلي الله. طب ما فيش غير مكان تحتيه خزان وفوق منه، صلي فوق منه. المكان اللي أنت بتصلي فيه فيه قاذورات؟ لا، يبقى ما الأرض تحتيها أموات ولا مش تحتيها أموات؟ تحتيها أموات. يبقى إذا جعلت الأرض مسجدا، وبعدين قال وطهورا. يعني إيه طهورا؟ يعني وجه الأرض يكفينا عن المية عند العجز، يكفيني عن المية. طب لو البيت مش فيه غير الزير، مش فيه غير الزير والعباسة قاطعة والبحر بتاعنا مش فيه مية، طيب نتوضى من الزير ولا نخلي الزير للطبيخ والشرب؟ نخلي الزير للطبيخ والشرب ونضرب وجه الارض ونصلي. شوف لغايه فين سماحه، اهو البيت في ميه، اهو في ميه، بس الميه لايه؟ الميه للاكل والشرب. لا، خليها للاكل والشرب، خليها للاكل والشرب، واستخدم وجه الارض وتيمم وتصلي. طب ايه رايك؟ ده سمحت الاسلام بتقول ايه؟ لو انك ماشي بتصطاد ووسيلتك في الصيد كلب، معاك كلب وبتصطاد ارنب من الجبل او بتصطاد طير او اي شيء ومعاك ميه، والميه اللي معاك الكلب عطشان، تسقيها للكلب ولا تتوضى بيها وتصلي؟ اسقيها للكلب، لانه روح، وانت عندك الارض اخبطها خبطه، امسح وجهك وذك وصلي. الى اي سماحه؟ ده الاسلام يا جماعه، هذا هو الاسلام اللي هم خايفين منه. يبقى اذا ده الامر الثاني. طيب الامر الثالث في الخصوصيات، الامر الثالث في الخصوصيات الشفاعه. الشفاعه يعني ايه الشفاعه؟ اللهم انا نسالك الشفاعه. قول امين يا اخي بصوت عالي. طيب انت عارف الشفاعه دي معناها ايه؟ انا هقول لك فيها حديث ونقفل ونكمل الاسبوع اللي جاي. قال النبي عليه الصلاه والسلام: لكل نبي دعوه مستجابه، وكل تعجل بدعوته قال: واختبأت دعوتي لتكون شفاعة لأمتي يوم القيامة. يعني هو خبى الدعوة، مش دعا على الأمة. سيدنا نوح دعا عليه، كل واحد دعا عليه، إلا إنه ما دعاش. طب ما دعاش ليه؟ خايف على الأمة، ما لو دعا ربنا هيستجيب، خايف على الأمة، فخبى الشفاعة، خبى الدعوة. ليه؟ لن تبقى شفاعة يوم القيامة. الله، شفاعة؟ أيوة. طب والشفاعة دي تسوي كام؟ ده تسوي كثير جدا. قال النبي عليه الصلاة والسلام: خيرني ربي بين أن يدخل من أمتي نصفها الجنة وبين الشفاعة. قال: يا محمد، ندخل نص الأمة الجنة ولا تختار الشفاعة؟ قال: فاخترت الشفاعة. يعني مش راضي نص الأمة يخش الجنة. قال له: لا، انا اخذ الشفاعه. ليه؟ لان بالشفاعه ستدخل الامه كلها الجنه. فاللي طمعان في الشفاعه يسمعنا الصلاه على صاحب الشفاعه صلى الله عليه وسلم، وما يغيبش ان شاء الله الاسبوع القادم، لان ان شاء الله الاسبوع القادم سنتكلم ان شاء الله عن الشفاعه. هذا والله اسال ان يفرج كربنا، وان يزيح همنا، وان يذهب احزاننا، وان يتولى امرنا، وان يحسن خلاصنا، وان يفك اسرنا، وان يشفي مرضانا، وان يرحم امواتنا، وان يهدي ابناءنا، وان يستر على بناتنا، وان يصلح نساءنا، وان يغفر لابائنا وامهاتنا واخواننا واخواتنا وزوجاتنا وجميع ذرياتنا وكل من له فضل علينا. اللهم امننا في اوطاننا، واجعل بلادنا بلاد امن وسلام للمسلمين. اللهم اقض الدين عن المدينين، وتب على العصاة والمذنبين، برحمتك يا ارحم الراحمين. هذا، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد واله، والحمد لله رب العالمين.